لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المقصد الرابع في الأحكام المتعلقة بهذا الباب. طبعا كلامنا كان في الإطعام، بعدها تكلمنا عن الصيام وعن العتق في كفارة الظهار. قال في الأحكام المتعلقة بهذا الباب، وهي مسائل: الأولى، من وجب عليه شهران متتابعان فإن صام هلالين فقد أجزأه. يعني كيف هلالين قد أجزأه؟ يعني صام شهر وهل عليه الشهر الثاني، فصام اليوم الذي هل فيه هذا الشهر الثاني، يقول أجزأه ولو كان ناقصا، قد يكون 29 قد يكون 30، تأخذ الشهر بهلال. وإن صام بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزأ به وإن كان ناقصا، يعني كيف؟ يعني صام مثلا 15 ثم هل الهلال الثاني فصامه، فنقول اجتزى به واكمل الاول 30، يكمل الاول ماذا 30 يوما، ثم بعد ذلك يصوم ما تبقى عليه. وقيل يتم ما فات من الاول، والاول اشبه باصول المذهب وقواعده. المسألة الثانية، العبرة في المرتبة بحال الأداء لا بحال الوجوب، يعني الوقت الذي إذا أراد أن يأتي بالكفارة لا الوقت الذي وجبت عليه الكفارة، فحاله إنما يكون في وقت الأداء لا في وقت الوجوب. في وجوب الكفارة وقت الوجوب، نعم، ينتقل حال أداء ولا حال وجوب. فلو كان قادرا على العتق فعجز صام ولا يستقر العتق في ذمته، شوف، لكن في حال الوجوب كان قادرا على العتق، لكن لما أراد أن يؤدي الكفارة التي عليه عجز عن العتق فينتقل الى الصيام حينئذ، ولا يستقر العتق في ذمته لانه كان متمكنا، لا يستقر في ذمته. المسألة الثالثة، اذا كان له مال يصل اليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه، بل يجب الصبر ولو كان مما يتضمن المشقة بالتأخير كالظهار، وفي الظهار تردد للتعارف طبعا بين الأدلة وعدم وجود المرجح لبعض هذه الأدلة على بعضها الآخر. الرابعة، إذا عجز عن العتق فدخل في الصوم ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العود، خلاص، وإن كان أفضل، لكن الأفضل له أن ماذا يعتق، نعم. وكذا لو عجز عن الصوم فدخل في الإطعام ثم زال العجز استحب له ماذا الصوم. المسألة الخامسة، لو ظاهر ولم ينوي العود فأعتق عن الظهار، قال الشيخ لا يجزيه، لماذا؟ قال لأنه كفر قبل الوجوب وهو حسن. المسألة السادسة، لا تدفع الكفارة إلى الطفل لأنه لا أهلية له وتدفع إلى وليه، المسألة السابعة: لا تصرف الكفارة إلى من يجب نفقته على الدافع كالأب والأم والأولاد والزوجة والمملوك، لأنهم أغنياء بالدافع، وترفع إلى من سواهم وإن كانوا أقارب، مثل من؟ مثل الأخوة، مثل الأعمام، مثل الأخوال، مثل الأقارب، الأقربون أولى بالمعروف. يعني الأخت إذا كانت فقيرة تعطى، لأن ما تجب نفقتها عليك، لكن الأب والأم والولد والزوجة والمملوك نفقتهم واجبة عليك. وإن لم تكن متزوجة مثلا يقصد إيه، حتى وإن لم تكن متزوجة يعني ليست واجبة. لا. المسألة الثامنة: إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس، يعني قبل الوقع، قبل المس، قبل يجيب المس، سواء كفر بالاعتاق او بالصيام او بالاطعام، يجب عليه قبل الوقع ماذا؟ التكفير. المسألة التاسعة: إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين. العاشرة: لا يجزي دفع القيمة في الكفارة لاشتغال الذمة بالخصال لا بقيمتها، لا بقيمتها، فلا بد اما ان يعتق، فهو يدفع ثمن رقبه لا يعتق، واما ان يصوم، واما ان يشتري طعاما ويعطي الفقراء او كسوه مثلا. المساله الحاديه عشره: قال الشيخ: من قتل في الاشهر الحرم، او من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق، لكن يوم العيد لا يجوز له ماذا؟ الصوم، نحن عليه. وهي رواية مرارة، والمشهور عموم المانع. المسألة الثانية عشرة: كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام 18 يوما، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فإن لم يستطع استغفر الله تعالى ولا شيء عليه. انتهى كتاب الظهار. ندخل في كتاب الإيلاء والنظر في أمور أربعة. طبعا كتاب الإيلاء، أي هذا كتاب الإيلاء، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم الإشارة في محل رفع المبتدأ حذف تخفيفا، وكتاب خبره وهو مضاف، والإيلاء مضاف إليه. والنظر في أمور أربعة: الأول في الصيغة، الأول في الصيغة: ولا ينعقد الإيلاء إلا بأسماء الله تعالى مع التلفظ، ويقع بكل لسان مع القصد إليه، إلى الإيلاء يعني، واللفظ الصريح: والله لا أدخلت فرجي في فرجك، يقول الرجل للمرأة: والله لا أدخلت فرجي في فرجك، أو يأتي باللفظة المختصة بهذا الفعل، ها؟ أو ما يدل عليها صريحا، يعني أن يقول مثلا: والله ما ضاجعتك، او والله ما نكحتك، او والله ما وطأتك مثلا. والمحتمل كقولي لا جامعتك او لا والأولى وطأتك، فإن قصد الإيلاء صح. ولا يقع مع تجرده عن النية، لا بد أن يكون ماذا منية. أما لو قال لا أجمع رأسي ورأسك في بيتين أو مخدتين أو لا ساقفتك، قال الشيخ في الخلاف لا يقع به إيلاء. وقال في المبسوط يقع مع القصد وهو حسن، يعني عندما يقول لا أجمع رأسي ورأسك في بيتين أو مخدتين، تارة ما يفهم منها المجامعة، يفهم منها ماذا؟ النوم فقط، النوم على فراش واحد. هل النوم على فراش واحد يفهم منه الوطء؟ لا، ولكن من المستلزمات يعني أنه إذا نام معه على فراش واحد غالبا ما يحصل الوطء بينهما. فنقول له ماذا تقصد بهذا؟ شيخ الطوسي يقول لا يقع به إيلاء، لكن غيره قال يقع إذا قصد الإيلاء، إذا كان قد قصد من قوله هذا الإيلاء فحينئذ يقع به إيلاء. لا لا، القصد العرف مو دليل. والله ما ضاجعت. إيه؟ مثلا يفهم المضاجعة مثلا هو الوقت. لا، المضاجعة مو لازم. لا فهم مثلا يفسر بقصده. ماذا تريد؟ ماذا تريد بالتالي؟ قال الشيخ بالخلاف لا يقع به إيلاء، وقال في المبسوط يقع مع القصد وهو حسن. ولو قال لا جامعتك في دبرك لم يكن ماذا موليا، لأن المجامعة في الفرج لا في الدبر. وهل يشترط تجريد الإيلاء عن شرط؟ للشيخ فيه قولان، أظهرهما اشتراطه، فلو علقه بشرط أو زمان متوقع كان لاغيا، ولو حلف بالعتاق أن لا يطأها أو بالصدقة أو بالتحريم لم يقع ولو قصد الإيلاء. ولو قال إن أصبتك فعلي كذا لم يكن إيلاء، لم يكن إيلاء. ولو آلى من زوجتين وقال للأخرى شركتك معها لم يقع بالثانية، لأنه إذا قلنا بذلك فإن الثانية ما كانت مقصودة في النطق الأول فتحتاج إلى منطوق آخر. يعني لما يقول والله لا خاجعتك هيخطق بالأولى فقط. أي نعم، لم يقع بالثانية. ولو نواه إذ لا إله إلا مع النطق بسم الله، ولا يقع إلا في إضرار، فلو حلف لصلاح اللبن أو لتدبير في مرض لم يكن له حكم الإيلاء وكان كالأيمان كالحلف عنه. الثاني في المولي، ويعتبر فيه البلوغ أن يكون بالغا، وكمال العقل أن يكون عاقلا، والاختيار أن يكون مختارا، والقصد أن يكون قاصدا، يعني قاصدين مدلول لفظه، فلا يقع من الصبي والمجنون والمكره والساهي والعابث ونحوه ممن لا يقصد الإيلاء. ويصح من المملوك حرة كانت زوجته أو أمة، ومن الذمي لأنه مقر بالله تعالى فيصفي حلفه أيضا. ومن الخصي وفي صحته من المجبوب تردد، لأن المجبوب ما عنده آلة مقطوع، أشباه الجواز ويكون فئته كفئة العاجز. الثالث في المولى منها، ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك، وأن تكون مدخولا بها، وفي وقوعه بالمستمتع بها تردد أظهره المانع، ويقع بالحرة والمملوكة، والمراء فعى إلى المرأة بضرب المدة ولهما بعد انقضائها المطالبة بالفئة، الفئة يعني وطئها قبلا ولو بمسمى بأن تغيبت الحشفة في القبل، أي معنى الفئة، فلها أن تطالب الزوج عن طريق الحاكم الشرعي بماذا؟ بالفئة، يعني أن يطأها ولو كانت أمة، ولا اعتراض للمولي أو أصل ولا اعتراض للمولى، ويقع الإيلاء بالذمية كما يقع بالمسلمات. الرابع في أحكامه، وهي مسائل: الأولى، لا ينعقد الإيلاء حتى يكون التحريم مطلقا أو مقيدا بالدوام أو مقرونا لمدة تزيد عن 4 أشهر، لأنه يحرم ترك الزوجة بدون وطئ 4 أشهر، حرام. فلا ينعقد الإيلاء حتى يكون التحريم مطلقا أو مقيدا بالدوام أو مقرونا لمدة تزيد عن 4 أشهر أو مضافا إلى فعل لا يحصل إلا بعد انقضاء مدة التربص يقينا أو غالبا، كقوله وهو بالعراق: حتى أمضي إلى بلد الترك وأعود. فإذا مضى إلى بلد الترك ثم عاد فنقول يجوز له ماذا؟ الوطئ. أو يقول: ما بقيت، ولا يقع 4 أشهر فما دون، ما يقع 4 أشهر فما دون، لأنه ما يجب عليه، ما يجب عليه الوطئ، ولكن إذا صار 4 أشهر وجب عليه أن يطأ، لأنه يحرم عليه ترك الزوجة بدون وطئ 4 أشهر. قال: يقع 4 أشهر فما دون، ولا معلقا بفعل ينقضي قبل هذه المدة 4 أشهر يقينا أو غالبا أو محتملا على السواء. ولو قال: والله لا وطأتك حتى أدخل هذه الدار، لم يكن إيلاء، لأنه يمكنه التخلص من التفكير مع الوطئ بالدخول، وهو مناف للإيلاء. الثانية: مدة التربص في الحرة والأمة 4 أشهر، سواء كان الزوج حرا أو عبدا، والمدة حق للزوج وليس للزوجة مطالبته فيها بالفئة. لو في أشهر معنى الوقت ولو مقرار الحشفة، فإذا انقضت لم تطلق بانقضاء المدة ولم يكن للحاكم طلاقها، وإن رافعته فهو مخير بين الطلاق والفئة، فإن طلق فقد خرج من حقها وتقع الطلقة رجعية على الأشهر. وكذا إن فاء وإن امتنع من الأمرين حبس وضيق عليه حتى يفيء أو يطلق، إما أن يطأ أو أنه ماذا؟ يطلق، ولا يجبره الحاكم على أحدهما تعيينا، ولو آلى مدة معينة ودافع بعد المرافعة حتى انقضت المدة سقط حكم الإيلاء ولم يلزمه الكفارة مع الواطئ، ولو أسقطت حقها من المطالبة لم تسقط المطالبة، لأنه حق متجدد فيسقط بالعفو ما كان لازما لا ما يتجدد. فروع يأتي عليها الكلام إن شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.